كونت شاب ليمون وجديد اللي خاطر كاع الحباب اون جينيرال. شوفوا إذا كلنا وطحنا أوبا عشان في حقنطانة كي كنت أنا وكي وليتا وكي كنت أنا وكي سنين العشرة يتبسوا في نظار الغدار راح عنديح يجي عنديح بيبي راح عنديح يجي عنديح حيح العزيز عليا يندير بالسجم الموت يا الحبيب الغالي يد حكم ربي وقدرة الله تندير الحبيب جميل انت سببي العقيل كبلتي شيبتي هي حي وضحورك غرقتي نعيم الزيدانة رحيه ونتي ما برامش فقلتي من المحايم شراب الغدة هي حبر لي قبرة واشي مولني يا حبيبي بالصبر ينغبر كي نشوف انتي اللي بتودرك وغطي في الكاس تجي قبالتي انتي تجي قبالتي كي كنت انا وكي وليت وكي كنت انا وكي الحبيب ويسكي سون جلاس لسميت عليك العمر على الغضب